بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه العتق من النار والمغفرة والرحمة، ونسألك يا رب أن تبارك لنا في ليلتنا هذه، إنك على كل شيء قدير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعجلوا بإرسال الرابط للإخوة حتى لا يفوتهم شيء من بداية الطحاوية إن شاء الله. درسنا اليوم في قراءة كتاب العقيدة الطحاوية، وهي يعني طويلة تحتاج إلى صبر، ولكن إذا شدينا الهمة سنقرأها في ليلة واحدة إن شاء الله تعالى. والحمد لله أكرمنا الله عز وجل في 4 أيام أننا قرأنا في اليوم الأول كتابا كاملا، واليوم الثاني كتابا كاملا، والثالث كتابا كاملا، وهذا اليوم الرابع إن شاء الله يكرمنا الله عز وجل بقراءة كتاب أيضا كامل. فإذن تم إرسال الرابط للجميع إن شاء الله. طيب، على بركة الله نبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، هذا العالم الجليل الذي توفي سنة 321، ألف العقيدة الطحاوية سبحان الله ليجمع عليها علماء الإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة، ولقد بذل جهدا رائعا جدا فيها جزاه الله خيرا، وخدم الأمة الإسلامية فيها خدمة جميلة جليلة. ولذلك هذه العقيدة الطحاوية اتفق عليها أهل السنة والجماعة بكل فرقهم أو بكل أطيافهم. ولا يخفى عليكم أن أهل السنة والجماعة مفهوم شامل يدخل تحته عدة طوائف، ولا ينبغي علينا أن نحصره في فهم دقيق أو يعني في مجموعة ضيقة أو هكذا في حزب محدد، فكأن يقول الشافعية نحن أهل السنة والجماعة فقط، أو يقول الحنابلة نحن أهل السنة والجماعة فقط، أو الحنفية أو المالكية. لا، نحن نقول أهل السنة والجماعة هم أتباع المذاهب الأربعة إن شاء الله من الأئمة المتبوعين، وأيضا من الذين انتسبوا إلى الأثر وإلى الحديث، والذين انتسبوا أيضا إلى فرق الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء كلهم يشملهم مصطلح أهل السنة والجماعة، ولأنهم هم آمنوا بهذه العقيدة الطحاوية المنسوبة لشيخ الطحاوي. وشيخ الطحاوي يعني جعل عنوانها، قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وكل المشايخ العلماء الكبار من من من تلاميذ الطحاوي ومن بعد الطحاوي قالوا نحن نقول بما في العقيدة الطحاوية. وسبحان الله، يعني هذه العقيدة الطحاوية أجمع عليها يعني الجميع قديما وحديثا، حتى حديثا وإن كان هناك اختلاف في بعض المدارس، يعني الشامية والأزهرية والنجدية والعراقية وهكذا، في بعض يعني البلدان قد يكون هناك اختلاف في بعض التعبيرات، لكن سبحان الله هم مجمعون على الأساس، مجمعون على الأساس. ولذلك من منهجي إن شاء الله في شرح هذه العقيدة الطحاوية ألا أتطرق إلى تضليل أو تكفير أو إبعاد عن مصطلح أهل السنة والجماعة. كل من يؤمن بهذه العقيدة الطحاوية فهو من أهل السنة والجماعة، وكبار العلماء المنسوبين إلى التيار السلفي أو المنسوبين إلى التيار الأشعري أو التيار الصوفي هم يقولون نحن نؤمن بما في العقيدة الطحاوية. فالحمد لله، العقيدة الطحاوية إذن تجمع القلوب، تجمع النفوس، تجمع الناس على كلمة التوحيد إن شاء الله تعالى. ولها شروح عديدة جدا شرحها يعني عدد من العلماء القدامى وعدد من العلماء المعاصرين، ويعني بين يدي الآن يعني شرح لها للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، شارح كتاب صاحب كتاب اللباب في الفقه الحنفي، وبين يدي أيضا الدرة الشامية الجامعة لأهم شروح العقيدة الطحاوية، وهو شرح يجمع بين شرح العلامة منكوبرس وشرح العلامة التركستاني وشرح العلامة القونوي وشرح العلامة الغزنوي وشرح العلامة الغنيمي، فيه خمسة شروح، فيه خمسة شروح، هذا من مجلدين أيضا جميل. والشيء اللطيف جدا أن فيه أيضا فيه النظم الحاوي لعقيدة الإمام الطحاوي، نظمه شيخ شيوخنا الشيخ محمود الطرازي، محمود نذير الطرازي البخاري، وهو كان من سكان المدينة المنورة، وهو يعني من شيوخ شيوخنا. أنا أروي النظم الحاوي عن شيوخنا عن الشيخ محمود الطرازي. العقيدة الطحاوية أنا حضرت شرحها على عدد من الشيوخ بكل المشارب، يعني حضرت على شرحها في الجامعات الإسلامية في المدينة المنورة على عدد من الشيوخ الحنابلة الفضلاء، وكذلك حضرتها على حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ، وكان معمرا في 90 من العمر، قرأته حضرت سماعها عليه وأجازن بها بسنده المسلسل، وحضرتها أيضا سماعا على الشيخ صبحي السامرائي العراقي، وكذلك حضرتها سماعا كذلك على الشيخ رحمة الله الأركاني من تلاميذ الشيخ حسين المدني الديوبندي، وكذلك حضرتها على الشيخ أحمد الرقيني المكي اليماني الذي تلقاها عن شيوخ مكة أيضا، وتلقيتها عن شيوخ عدة، وسمعت شرحها من كل المشارب، من كل المشارب، وإن شاء الله أكون يعني بإذن الله تعالى أقدم لكم خلاصة تجربتي في هذه المتن إن شاء الله، في هذا المتن. أسرد لكم سند المتن لأنه يستحب دائما في قراءة أي كتاب أن يسرد سنده. أرويها إجازة عن عدد من الشيوخ أيضا، عن شيخنا الشيخ محمد ياسين الفاداني والشيخ الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري والشيخ مسدد قاروت، وهذا من الأندلسي كياهي، يلقب بالكياهي، وهو من أقران شيخنا الفاداني، والمعمر الشيخ زكريا بن بيلا أيضا هو من أقران شيخنا الفاداني، والمعمر الشيخ علي بن عثمان الكتفاني أيضا هو من أقران الشيخ الفاداني. هؤلاء كلهم كانوا في مكة المكرمة، ولإجازة منهم وأرويها عنهم، وأرويها أيضا عن الشيخ أحمد دمنهوري وعن الشيخ إبراهيم بن داود فطاني. هؤلاء الذين ذكرتهم السبعة كلهم يروونها عن الشيخ عمر حمدان المحرسي، والشيخ عمر حمدان المحرسي يرويها عن الشيخ علي بن ظاهر الوتري، والشيخ علي بن ظاهر الوتري يرويها عن عبد الغني الغنيمي الميداني صاحب شرحها، وكذلك يرويها عن الشيخ عبد الغني الدهلوي، والشيخ عبد الغني الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي، والشيخ إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي، عن ولي الله الدهلوي، عن أبي طاهر الكوراني، عن حسن العجيمي، عن الثعالبي، عن المزاحي، عن أحمد بن خليل بن إبراهيم السبكي، عن نجم الدين الغيطي، عن زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، وهو عن العز بن الفرات، عن محمود بن خليفة المنبجي، عن الحافظ الشرف الدمياطي، عن منصور بن سليم الهمداني، عن محمد بن أحمد القطيعي، عن عبد الله بن جرير الكاتب، عن الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني، عن الحافظ أبي منصور أحمد بن محمد الحازمي، عن محمد بن علي بن الحسن السرخسي، عن أبي محمد بن الأكفاني، عن أبي بكر أحمد بن محمد بن منصور الأنصاري الدامغاني، عن المصنف أبي جعفر الطحاوي. أرأيتم هذه الأسماء ما أعظمها وما أجلها وما أعظم شأنها؟ يعني شيء، يعني ما شاء الله، علماء الإسلام، علماء الأمة، هؤلاء كلهم يروونها كما سمعتم بهذا السند وهكذا، لذلك سنقول وبه إليه، يعني وبهذا السند إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي، قال في متنه، وأرجو أن تكونوا قد فتحتم على المتن وقد أتيح لكم يعني طبعة يعني لا بأس بها إن شاء الله مضبوطة ضبطا جيدا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. إذا ضعوا تحت عقيدة أهل السنة والجماعة خطا أو ضعوها بين قوسين، حتى إن بعضهم طبع هذه العقيدة بهذا العنوان: بيان عقيدة أهل السنة أو بيان أهل السنة، هكذا يعني نعم. يعني تكون في بعض المطبوعات بيان أهل السنة أو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. تمام. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن هذه مقدمة قوية جدا للطحاوي، استهل بها هذه الرسالة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. هذه مهمة جدا، لا تبلغه الأوهام. الوهم هو تصور الذهن، تصور الذهن. كلمة الأوهام قديما كان لها معنى وحديثا كان لها معنى. يعني الآن عندما نقول والله هذا وهم، هذا كلمة وهم بمصطلحنا الحديث أي سهو أو سبق ذهن أو ما إلى ذلك، لكن كلمة الأوهام بقصد الحافظ الطحاوي وبقصد اللغة العربية الأولى يقصدون فيها التخيل. ولذلك هناك كتاب للحارث المحاسبي اسمه التوهم. التوهم ليس بمعناه سبق الفهم لا، أو سبق الذهن، إنما معناه التخيل. فهنا لا تبلغه الأوهام يعني لا تبلغه الخيالات، لأن هناك منطقة في الدماغ هي تسمى منطقة التوهم أي منطقة التخيل. تمام. فكلمة وهم وتوهم وأوهم والأوهام في المصطلح العربي القديم غير المصطلح العربي الحديث، وهذا يمر معنا كثيرا في الدراسات العلمية لمن يتتبع هذا الأمر معنا. ولا تدركه الأفهام جل جلال الله، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني الله عز وجل لا نقول إنه استفاد كلمة الخالق بعد أن خلق الخلق، لا، هو خالق قبل أن يخلق الخلق، لم يزدد بوجودهم بوجود خلقه شيئا لم يكن قبلهم من صفته. فصفة الله ثابتة لله قبل خلق الخلق، لأنه في مقياسنا يوجد كلمة قبل، أما عند الله عز وجل لا يوجد قبل، فلا لا يوجد زمان قبل وبعد، لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله فوق الزمان وفوق المكان وفوق قوانين البشر. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بينها الآن وضحها أكثر، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بخلاف بعض يعني المعتزلة أو بعض الفرق يقولون لم يصبح الله خالقا إلا بعد أن خلق الخلق، بعد أن خلقهم صار خالقا. لا، هذا لا ينبغي وليس من الأدب مع الله عز وجل أن نقول هذا. ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يعني الله الرب ويتصف بالربوبية حتى ولو لم يكن هناك خلق ولم يكن هناك بشر يعني يعبدونه. تمام. ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه آية خلاصة التوحيد فيها، خلاصة التوحيد فيه ليس كمثله شيء. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فيعني إذا رأينا شخصا قد هداه الله عز وجل نقول هذا من فضل الله، وإذا رأينا إنسانا قد أضله الله نقول هذا من عدل الله، هذا فضله وهذا عدله. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، ضعوا تحت خط، آمنا بذلك كله، هذا الكلام كل أهل السنة والجماعة يقولون به، آمنا، آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. فالمجلس لا يحلو إلا إذا صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلمة المجتبى هنا المختار. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، مشكلة عندي بهذه الطبعة غي، لكن الصواب والله غي، والله أعلم غي. إيه نعم، طبعاً الرشد من الغي. فغي وهوى، كل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم غي وهوى وادعاء، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. تمام، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين، للجن والإنس وكافة الورى، كافة الأمم، حتى لكم أيها اليهود أيها النصارى، نعم المعاصرون، يعني هو مبعوث لكم جميعا. فلذلك النصارى واليهود وجميع الملل مأمورون أن يتبعوا هذا النبي، ولكن إن أصروا على أن يبقوا على دينهم لا نجبرهم، لا أكره في الدين، لكن الأصل أن كل ذي ديانة على وجه الأرض، سواء كانوا من المجوس أو سواء كانوا من يعني الهندوس أو سواء كانوا من زرادشتية أو كانوا من جميع الأديان الموجودة في الدنيا اليوم، هم مأمورون أن يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فما تسمعونه من دعوات اليوم، تقولون نحن هؤلاء يهود لسنا مأمورين أن ندخلهم في دين الإسلام، وهؤلاء نصارى لكم دينكم ولنا ديننا، وليسوا مأمورين، نبينا لنا وهم لهم نبيهم، لنا كتاب ولهم كتاب. هذا تشويش على الشباب، تشويش على الأمة، ليس بصحيح. الله عز وجل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثا بشيرا ونذيرا للناس كافة بكل أديانهم، إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي ينبغي أن ندين الله عز وجل به الإسلام. فقد تسمعون من بعض الكتاب الإسلاميين المتنورين اليوم أنهم يقول يا أخي اترك يعني الباطنية على باطنيتهم، واليهود على يهوديتهم، والنصارى على نصرانيتهم، وهكذا. لا، نحن مطالبون شرعا بأن ننشر هذا الدين بالأخلاق والحكمة الحسنة، وأن يدخل الناس كلهم في هذا الدين. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو للجميع، ولكن إن أصر قوم على أن يبقوا كما هم لا نجبرهم ولا نضطرهم إلى ذلك ولا نقاتلهم إلا إن قاتلونا، إلا إن قاتلونا. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، الورى يعني البشر الناس، بالحق والهدى وبالنور والضياء، وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هذه مهمة، من وصف الله بمعنى من معاني البشر، إذن أي معنى تنسبه إلى الله لا ينبغي أن يكون من نوع معاني البشر، هذه علينا أن ننتبه إليها. فعندما نقول الله سميع، الله عليم، الله كبير، الله المتعالي، الله المستوي على عرشه، الله جميع ما نسمع العزيز الحكيم العليم السميع البصير لا ينبغي أن نفهمها على معاني البشر، نفهمها على معنى الذي يليق بجلاله جل جلاله. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة، أي أنه في الجنة أهل الجنة يرون ربهم. كيف نراه؟ لا ندري، لا نعرف الكيفية، لا نعرف الكيفية، ولكن علينا أن نعتقد أنها رؤية بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، تفسير هذا بعلم الله، كيفية ذلك تفاصيل ذلك على ما علم على ما علمه الله، نؤمن بما جاء عن الله على ما علمه الله، أما نحن لا نعلم الكيفية. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النضرة أي جميلة مسرورة، مسرورة هذه وجوهنا، إلى ربها ناظرة، نعم تنظر ربها، كيف؟ لا ندري. قد يخلق الله عز وجل في أبصارنا قوة جديدة، ويخلق فيها استعدادا آخر ندرك من خلاله هذه الميزة النعمة الكبرى التي من خلالها نرى الله سبحانه وتعالى. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذا كلام جميل جدا، هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما جاء عن رسول الله نمره كما جاء، لا ندخل في تأويلات بآرائنا البشرية، لأن عقلنا يقيس بقياس بشري، فلا ينبغي أن نضع القياس البشري على الصفات الربانية. والله عقيدة الطحاوية يا إخواني، يعني من يقرأها هكذا بإحساس وشعور الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى يشعر بأنها خلاصة التوحيد. ولكن يعني بعض من يشرحها أرى أنه يشتط بالأمر كثيرا، فيسلط الضوء على تكثير المسلمين وعلى يعني تكثير بعض من يقول لا إله إلا الله وهكذا، وهذا أمر خطير. يعني نشرحها كما هي، كما أرادها مؤلفها هكذا. ثم يقول: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. سلم تسلم هكذا، سلم شيء ما أنت فهمه قل الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، ألف لام ميم ما شرحها، لا تقض برأيك، قل الله أعلم بمراده، آمنا بما جاء عن الله على مراد الله. فإنه ما سلم في دينه، لاحظوا، ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، نسلم لله، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، الله عز وجل عالم غيب السماوات والأرض. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أن نسلم لله وأن نستسلم، لا طاقة لنا، لا قوة لنا، لا تفكير لنا دقيق في ذات الله عز وجل، لا ندركه، لا تدركه الأبصار جل جلاله. ثم قال، انتبهوا هنا في الفقرة 44 وما بعدها، كلام دقيق جدا وفيه خلاصات، فيه خلاصات من انتبه إليها حفظه الله من الزلل في هكذا أو هكذا، انتبهوا جيدا. يقول: فمن رام، أي قصد، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، شيء حضر يعني منع، شيء منعه الله عنك، منع علمه أن يصلك، كيف؟ يعني لم يكن الكلام قطعي الدلالة، جاءت آية ليست قطعية الدلالة في المعنى، هذا كأن الله عز وجل يقول لك علمه عند ربي، علمها عند ربي، تمام؟ فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، اسمع جيدا، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يا الله، يعني حجبه قصده عن صفاء التوحيد. إذا أنت تريد أن تعلم ما منع عنك أن تعلمه وأن تخوض فيما لا ينبغي لك أن تخوضه، حرمت من خالص التوحيد. أعيد لكم العبارة مرة ثانية، وأرجو أن تضعوا عليها إشارة لتقرؤوها وتقرأوا شرحها وتفهمها جيدا. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، لابد أن يكون عندك تسليم. نعم، حجبه مرامه أي قصده عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والعياذ بالله، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسا أو موسوسا، تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. انتبهوا، لأن القضية خطيرة جدا. كن كما كان عليه الصحابة والسلف الصالح الذين هم أهل القرون الأولى، هكذا كانوا لا يطلبون علم ما حضر عنهم علمه، بل كانوا يقتنعون بالتسليم. آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. نعم، ثم قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لأهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم. ولا يصح الإيمان بالرؤية، يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة، لا يصح لمن اعتبرها منهم بوهم أي بخيال، كلمة وهم هنا بمعنى الخيال، أو تأولها بفهم، إذ كان، انتبهوا أنا أتمهل في العبارات لأنها مهمة جدا، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، لاحظوا تأويل يعني شرح وتفسير، كلمة التأويل هنا بمعنى شرح وتفسير، تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إنما هو ينبغي أن يكون بماذا؟ بترك التأويل ولزوم التسليم. يعني تفسيرها ترك تفسيرها، تأويلها ترك تأويلها. رأيتم ما أصفى هذه العقيدة في الشيء المشبك المشكل؟ لا تدخل، لا تخوض في التفسيرات، تأويلها عدم تأويلها. لاحظوا أعيد العبارة مرة ثانية، إذ كان، ضعوا تحتها خطا، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، إلى الله عز وجل، أي معنى؟ سميع، بصير، يد الله فوق أيديهم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الرحمن على العرش استوى، وهكذا، تأويل ذلك بترك التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين وشرائع النبيين، سقطت هذه من المطبوعة لكن في الشروح موجودة هذه العبارة، وعليه دين المسلمين وشرائع النبيين، ضيفوا كلمة وشرائع النبيين فهي موجودة في المخطوط. ثم انتبهوا إلى النقطة 46، نقطة جدا مهمة، قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. الله الله، كلام جميل جدا. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ ومن لم يتوقع، أي لم ينتبه ويحذر النفي، أي نفي الصفات عن الله عز وجل، كما وقع في ذلك بعض الجهمية والكرامية، نفوا الصفات. لماذا نفوها؟ خوفا من يعني التشبيه، فروا من التشبيه، هذا إن حسن الظن فيهم، تمام، نفوها، قالوا لا منفية. والتشبيه أي التجسيم، أن يشبهها بخلقه أو يشبهها بمعنى في رأسه. لاحظتم؟ إذن هنا عندي، انتبهوا جيدا، عندي هنا نفي الصفات وعندي تشبيه الصفات أي التجسيم. النفي هو يشبه التعطيل، النفي والتعطيل، النفي يوصل إلى التعطيل والتشبيه يوصل إلى التجسيم. فمن لم يتوقع النفي ينتبه منه فلا ينفي إنما يثبت، والتشبيه فلا يشبه بل يثبت ويؤمن. فمن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. لذلك يا إخواننا الأحبة، يعني انتبهوا لهذا، هناك اتهام كبير جدا عند بعض طلاب العلم لتيار كبير من أهل السنة والجماعة، وهم الأشاعرة والماتريدية، فيتهمونهم بأنهم هم النفات، يقول أنتم تنفون الصفات، وهذا غير صحيح. ارجعوا إلى كتب العلماء السابقين، الكبار أئمة الأشاعرة وكبار أئمة الماتريدية لا يقولون بالنفي، يقولون نؤمن بها، إذن هم لا ينفونها. أما الذين ينفون هم الكرامية والجهمية، هم فرق نعم يعني فيهم بدعة، فيهم ابتداع، من نفى الصفات فيه بدعة. أما الأشاعرة قاطبة لا ينفونها بل يؤمنون بها، ومن نفاها لا يعتبر من مذهب الأشاعرة، إنما يعتبر من مذهب الجهمية. فاتهام الأشاعرة بأنهم جهمية ومعطلة هذا فهم خطير وليس بصحيح، وينبغي أن فعلا ننتبه لهذا. وتبرأ منه الأشاعرة القدامى والمعاصرون، لا نقول بالتعطيل ولا نقول بالنفي، ولا يقول الإمام النووي والإمام بن حجر العسقلاني والإمام بن عساكر والباقلاني والجرجاني والأشعري، كلهم لا يقولون بهذا أبدا أبدا، هم يقولون بالإيمان بها. تمام؟ إذن ننتبه هنا، فمن لم يتوقع النفي أي التعطيل ونفي الصفات وتعطيلها، تعطيل معناها، والتشبيه أي التجسيم، لأنه التشبيه إذا قلت هي معنى حقيقي، يعني نقول استقر على العرش بالمعنى الحقيقي، أي وهل نقول مس العرش أو لم يمسه، وكلام خطير هنا. إذن أنت شبهت الكلام بما يشبه كلام البشر، فهنا تقع في التشبيه، قد يجرك هذا إلى التجسيم. فإذا أقول هناك اتهامان موجودان اليوم أو قديما حتى، اتهام لبعض علماء أهل السنة بأنهم نفات، واتهام لبعض أهل السنة بأنهم مجسمة، أيضا هذا ليس عدلا وليس إنصافا. هناك بعض الذين كتبوا في العقيدة اتهموا بعض الحنابلة بأنهم مجسمة، وذلك لأن لهم بعض العبارات توهم التجسيم، ولكن لا، حقيقة كبار أئمة الحنابلة الصالحين أتباع الإمام أحمد حنبل بعيدون عن التجسيم أبدا، فهم من أهل السنة والجماعة، وهم ممن يتوقع النفي ويتوقع التجسيم، فهو بين بين. ولكن العبارات يا إخوة أحيانا عبارات بعض العلماء قد يفهم منها أنه ينفي الصفات، أو قد يفهم منها أنه يعني لشدة إثباته مجسم، وذلك لشدة توقيه أنه نافي، لكن الحقيقة لا، أن كلاهما منزه لله عز وجل. فالذي توصلت يا إخوة من خلال قراءة مئات الكتب في هذا الموضوع، وعشت في ذلك سنوات طويلة، أن الفريقين يعني أهل السنة والجماعة بمفهومها العام هم اتفقوا على التنزيه، واختلفوا في كيفية تنزيه الله عز وجل، اختلفوا كيف نعبر عن التنبيه. احفظوا هذه العبارة، سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، أنه يقول اتفقوا على التنزيه واختلفوا كيف ننزه الله عز وجل، اختلفوا عن التعبير عن ذلك. فبعضهم عبر بعبارات معينة فهم منها النفي، بعضهم عبر بتعبيرات معينة فهم منها التجسيم. وإن شاء الله نحن نبرئ كل من انتسب إلى أهل السنة والجماعة من أن يكون مجسما ومن أن يكون معطلا أو نافيا. وبهذا تجتمع كلمة المسلمين، تجتمع كلمة المسلمين، خلاص نحن نقول نؤمن بما جاء عن الله، على مراد الله، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هكذا بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا كلام جميل. إذن ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه أحد من البرية، صفات الله عز وجل معناها غير المعنى الموجود عند البشر. تمام؟ تعالى جل جلاله عن الحدود والغايات، لأن الحدود بشرية، الحدود مخلوقة، والغايات أي كل شيء نهاية، لكل شيء غاية، لا يصف الله عز وجل بالحد ولا بالغاية ولا بالأركان ولا بالأعضاء ولا الأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، المبتدعات يعني المخلوقات. أيضا هذه عبارة مهمة جدا يا إخوة، تعالى جل جلاله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. فنحن نعم عندما نؤمن بأن لله عز وجل وجها ويدا وعبارات الأصابع وأصابع الرحمن وبين أصبعين أصابع الرحمن، نؤمن بها بلا شك، ولكن لا نؤمن بها على أن الله متركب من أجزاء، هذا الفهم الخطير. ولا أعتقد أحد يقول بهذا إلا من كان من مجسمة اليهود، أنه يعتقد أن الله متركب من أجزاء. لا نقول هذا، لا نقول أن الله متركب من أكثر من جزء، إن الله متصف بصفات الكمال. طيب، إذن لا نصف الله بالحد والغاية، نعم. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. نعم، لا تحويه الجهات الست، لا تحويه بمعنى لا تحيط به، يمين يسار فوق تحت، الجهات الست أمام وراء، أبدا لا تحويه. كسائر المبتدعات، المبتدعات المخلوقات تخضع للجهات، لأن الله عز وجل هو خالق الجهات، هو خالق الجهات، هو خالق المكان، هو خالق الزمان. ثم انتقل بعد ذلك قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. هذا رد على من يقول إن المعراج هو رؤيا منامية. المعتمد عند أهل السنة والجماعة أن المعراج يقظة جسدا وروحا، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبد يشمل الجسد والروح، ولو كانت مجرد رؤية لما أنكرها أبو جهل وجماعته، فهي ليست رؤية، هي رحلة جسدية فعلا بمعنى الكلمة. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق أيضا، هذا يعني الحوض حق، نشربه إن شاء الله يوم القيامة، نشرب من هذا الحوض. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، أي في علم الله عز وجل. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لن يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أيضا هذه مهمة، أن أصل القدر هو سر من أسرار الله عز وجل في خلقه، لن يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر الحذر، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. لا توسوس في قضايا القدر، لا توسوس في ذات الله عز وجل، ابتعد عن ذلك، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، أي أخفاه عنا، ونهاهم عن مرامه، أي عن قصده، عن مقصده، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. يا سلام، إذن هذه 60 نقطة السابقة التي ذكرها هي جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. فإن وجدت يا أخي المسلم، يا من تشاهد وتسمع كلامي هذا، إن وجدت 60 نقطة هذه التي شرحناها أنك فاهمها ومرتاح لها وتؤمن بها، فإذا أنت منور قلبك، وإن شاء الله تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. اللهم أني نشهدك أن جميع ما قيل نحن نؤمن به، وهكذا على مراد الله، مؤمنين بتنزيه الله عز وجل عن كل نقص، مؤمنين بإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. ثم قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإن علم في الخلق مفقود يعني علم الغيب، علم موجود في الخلق محسوس تراه أمامك، تمام، وعلم غيبي نؤمن به بإيماننا بعقلنا الذي ترسخ فيه الإيمان. فإنكار العلم الموجود كفر، تمام، وادعاء العلم المفقود كفر أيضا، ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أيضا هذا كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم الذي اختص الله عز وجل به لا يكلفك الله بأن تدعيه أو أن تقوله، قد يطلع الله عز وجل على بعض غيبه بعض أوليائه، هذه معروفة وموجودة، إلا من ارتضى، لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان، يعني من اعتقاد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. هذا تنبيه إلى القدرية الذين يعني لا يؤمنون بهذا الكلام، يؤمنون بشيء آخر. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. إذن لا نخوض في القدر، لا نخوض في القدر. والعرش والكرسي حق، نؤمن أيضا بأن لله عرشا وكرسيا، وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم لله عرش، ولكن الملوك يعني يحتاجون للعرش، فالعرش يعني يكملون به، يكملهم، لأن العرش هكذا يعطيهم مكانة، يعطيهم ضخامة، يعطيهم فخامة، يعطيهم راحة، يعطيهم كذا، فهم محتاجون إليه. ولذلك نبه على هذه الكلمة هنا، قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. إذن نحن أيضا نقول لليهود والنصارى: نحن نؤمن بعيسى أكثر من إيمانكم به، ونحن نؤمن بموسى أكثر من إيمانكم به. نعم، ونؤمن بما جاء به من التوراة والإنجيل الحق الذي لم يتحرف على أيديكم، نحن نؤمن بذلك. نعم، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يا سلام يا سلام على هذا الكلام، ما أحلاه، ضعوا تحت خطا، لا نخوض في الله وفي ذات الله، لا نتكلم، ولا نماري في دين الله، لا نجادل في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه كما قال بعض المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، لا نقول بذلك، كلام الله لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يا سلام، هذا كلام جميل جدا. فما تسمعون من بعض المكفرين، يعني الذين يكفرون بسبب معصية أو ذنب أو هذا، ليس منهجا صحيحا. منهج أهل السنة والجماعة ألا نكفر أحد من أهل القبلة. أهل القبلة ماذا؟ ما معنى أهل القبلة؟ يعني الذي يعني يقول لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتجه إلى القبلة يعني يصلي، هذا المعنى. فأهل القبلة من أهل القبلة كان، نعم، فإذا لا. هكذا سئل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال: قيل له إن يعني قوما كانوا يشربون الخمر فماتوا، فهل يعني نصلي عليهم؟ فقال لهم: هل هم من اليهود؟ قالوا: لا لا. قال لهم: هل هم من النصارى؟ قالوا لهم: لا. قالوا له: لا لا. قالوا: إذن هم ممن؟ قالوا: من المسلمين. قال: أنتم قلتم، أنتم أجبتم، إذن هم من المسلمين، ولكنهم أخطأوا وماتوا وهم يشربون الخمر. نعم، هذا يصلى عليهم. هذا الفقه رضي الله عنه أبو حنيفة كان عنده حجة قوية جدا. سألهم أن هؤلاء الذين ماتوا وهم يشربون الخمر هل هم من اليهود؟ قالوا: لا. هل هم من النصارى؟ قال لا. ممن هم إذن؟ قالوا له من المسلمين. قال أنتم نطقتم بالجواب، إذن هم مسلمون، نصلي عليهم. يا سبحان الله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذا استحل الذنب قال هذا الخمر، هذا خمر مباح، هذا غذاء الأرواح، هذا مباح، واسقها يا ساقي، هاتها يا ساقي، بمعنى هذه الخمر يعني. تمام، ليس كل ما رأيتم كلمة هاتها يا ساقي يعني يقصد استحلال الخمر، لا، قد يقول الإنسان لكأس الماء هاتها يا ساقي، قد يقول لكأس الشراب المباح هاتها يا ساقي. تمام، لكن إن قصد، إن كان أمامه خمر وقال هاتها يا ساقي وهذه مباحة، وأصلا هي الإسلام المسلمون لا يفهمون لأنهم حرموها، هذا استحلال، هذا استحلال للخمر أو استحلال للزنا، أيضا هذا يكفر. من استحل الزنا فقد كفر. أما من ارتكب الزنا أو ارتكب المعصية وهو يعلم أنها حرام وأنه لا يستحلها وأخطأ في ذلك، هذا لا يكفر. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله المرجئة. إذن الأولية رد على الخوارج، الخوارج يكفرون بالذنب، والثانية رد على المرجئة الذين يقولون إذا أنت آمنت لا يضر معك ذنب، هذا لا ينبغي. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. إذن يعني لا نقرر الشهادة أن نشهد أن فلانا من أهل الجنة، هذه لا نقولها بهذه القوة، لكن نقول نشهد بأن فلانا كان من أهل المساجد، نشهد بأن فلانا كان من أهل الصلاة وأنه من أهل القرآن، ونسأل الله له الجنة، هكذا يا إخوة. أما أن يأتي أحدهم وفي ملأ عام وقول والله إني لأرى ميتنا اليوم يرتع في جنبات الجنة، وإن نشهد أنه يسكن في أعلى قصور الجنة، هذا علم الغيب، من أطلعك على ذلك؟ أرأيتم؟ إذن علينا أن نكون دقيقين في كلماتنا وعباراتنا. إذن نرجو للمحسنين من المؤمنين، من أحسن من المؤمنين، أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم أيضا، يعني اللهم يعني من كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يعني ندعو لهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. أيضا لو رأيت عاصيا خاف عليه، خاف أن يستمر بالمعصية، لا تنظر إليه بنظر الحقد ونظر أنك أنت برا أنت مو من جماعتنا، بدخن سيجارة يا أخي، واحد بدخن سيجارة أو بيشرب خمر حتى، لا تنظر إليه نظرة أنه هذا كما تنظر للكافر، هذا مسلم، هذا مسكين، هذا يعني قد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى يوما ما، قد يكون من أهل المساجد. نعم، فإذا نخاف عليهم، شوف التربية، شوف العقيدة كيف، نخاف على عصاة المسلمين. والله يا إخوة يعني تعلمت من شيوخنا أنني إن رأيت يعني في الشوارع، وأنا أسافر كثيرا وأجد يعني في الشوارع متبرجات أو خمارات، أسأل الله لهم التوبة، أقول اللهم يا رب كما أذقتنا من عرفانك وتوحيدك أذقهم يا رب، يا رب أعطيهم كما أعطيتنا، يا رب دلهم عليك، يا رب وجههم للخير ووجه الخير إليهم، هكذا ليكون شعورك تجاه كل عباد الله. أنا أتمنى لكل عباد الله أن يدخلوا في دين الله وأن يتوب الله عليهم، حتى المجرمين منهم، حتى الفسقة، حتى الفجرة. ولذلك يقول علماؤنا لا ينبغي أن تتمنى أن يبقى الفاجر على فجرانه والظالم على ظلمه حتى يعاقبه الله، لا ينبغي. لو أننا علمنا مجرما فاسقا فاجرا، عليك أن تدعو له بالهداية وأن تتمنى له أن يكون خاتمة حسنة، تقول يا أخي قتلني فعل، الله يعاقبه، الله أولى به، الله يعاقبه. لكن لا يجوز أن تتمنى للكافر أن يبقى كافرا، ينبغي أن تتمنى للكافر أن يسلم، ونحن هكذا، هذه عقيدتنا، نتمنى لجميع البشرية اليهود والنصارى وحتى أكثر المجرمين على وجه الأرض أن يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى الله، فالله باب التوبة عنده واسع جدا. ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن أي أن تأمن مكر الله، والإياس أن تيأس من رحمة الله، يعني واحد خلص يطمئن يقول لك أنا يا أخي الله رحيم، الله رحيم، أنا ما بدي أعمل شيء، لا أصلي ولا أصوم ولا أي شيء، الله هو إن كان يريدني أن يصلي سيرفعني إلى الصلاة غصبا عني. هذا في بعض الناس هكذا يفعل، يقول لك يا أخي الله كاتب علينا، الله كاتب علينا الخمر، الله كاتب علينا الزنا، والله كاتب عليني ما أصلي. هذا ما ينبغي، هذا أبدا. في مرة واحد يعني هكذا صح ابنه، مو صحى ابن يعني شخص هكذا صحى، قال له يعني لما لا تصلي؟ قال والله أنا أمضي في قدر الله، الله عز وجل إن كان يريدني أن أصلي سيقول لي قم صلي، سيقول لي سيساعدني ويجعلني أقوم أصلي. قال له أيوة، قال هو ينتظر يعني هكذا، قل قدر الله علي ألا أصلي، هذا هيك الله كاتب علي، هكذا كتب الله علي. فحم إيده وصفعه كفا على وجهه، أدار وجهه لعند الجدار، فصرخ ذلك لماذا فعلت هذا بي؟ قال له الله قدر عليك ذلك، هذا قدر الله، لماذا غضبته؟ طيب، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، إذا أيس الإنسان من رحمة الله وقال خلاص، هذا ينقل عن ملة يعني يخرج من الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، وسط، أن تكون وسطا في هذا، نعم، رغبا ورهبا. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني إنكار ما أدخلك في الإيمان. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إذا في قلب توحيد لا يخلد، يعذب يعذب يعذب ثم بعد ذلك يخرجه الله من النار. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، إذا عرف أن الله حق وأن قلبه مؤمن بالله عز وجل، هذا إن شاء الله يخرج من النار ولو بعد حين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. تمام، إذا شفاعة الشافعين من أهل طاعته، أيضا هذا يعني لو أردنا نفصل، شفاعة الرسل وشفاعة أهل القرآن وشفاعة الشهداء وشفاعة الصالحين، الإنسان يعني باب الشفاعة باب واسع ودرجات. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. أيضا هناك يعني مرة من المرات يعني لقيت شخصا في الحرم بعد الصلاة، قال لي أنا لا أصلي يعني مع الجماعة ولا أصلي خلف أئمة الحرم، لماذا؟ أتى بكلام غير غير غير غير شرعي وغير مناسب. إذن أنت تصلي خلف كل بر وفاجر، شخص خالفك في مسألة أو رأى مسألة معينة تقول لا أصلي وراءه نشتت الجماعة، هذا لا ينبغي. في بعض المساجد اليوم يا إخوة تفترق تصلي جماعتين في مسجد واحد، وذلك لأنه يجهر بالبسملة. يا أخي يا سبحان الله، أين عقولنا؟ أين يعني الإمام يقول يجهر بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، طيب هذا عند الشافعية سنة معتبرة. السادة الحنفية والحنابلة يرون أن الجهر السر بها هو السنة، تسر بها. فيأتي شخص المسجد يقول يا إمام المسجد لا تجهر بالبسملة، هذا الجهر بالبسملة بدعة، فيصر عليها الإمام لأنه شافعي هكذا، فالثاني يقول له أنت مبتدع إذن لا أصلي وراءك. لا يا أخي، الصلاة خلفهم تجوز إلا خلف المبتدع بدعة مكفرة، هذا الذي لا يجوز. فإذا القضية يعني ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم أيضا، مات ميت مرة من المرات في مكة المكرمة، مات أحد علماء الإسلام الكبار وذهبنا نصلي عليه في الحرم، ونحن في الطريق كان معي أحد طلاب العلم قال لي يا شيخ فلان إيش عقيدته؟ قلت له والله عهدي به عالم من علماء الإسلام ومن أهل القبلة وطول عمره مجاهد في سبيل الله وطول عمره يعني خارج في سبيل الله، حتى إنه خرج من الثمانينات في أيام الشام خرج مجاهدا في سبيل الله. قال لي أنت عارف إحنا راح نصلي عليه ويجب أن نتأكد من عقيدته قبل أن نصلي عليه. قلت يا أخي هذا فهم خاطئ لمعرفة عقيدة الأموات، فهم خاطئ، فهم غير صحيح. نعم الفهم الصحيح أنه من أهل القبلة، كان من أهل القبلة، كان من أهل الصلاة، كان من أهل لا إله إلا الله نصلي عليه، خالفنا في بعض المسائل أمره إلى الله. نعم ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. لا نقول أنت من أهل النار أو أنت من أهل الجنة، مو شغلتك، هذه ليست وظيفتك. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. يا سبحان الله، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، الله أعلم بسرائرهم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني كان محاربا. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا يعني وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله، صلحوها طاعتهم هذه ولطاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. اللهم أصلح ولاتنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. هذه دعوة صالحة وصحيحة ومن منهج أهل السنة والجماعة. ونتبع السنة والجماعة، يا سلام، ضعوا تحت خط، هذه مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح قديم، إذن دوما كن يا أخي مع مصطلح أهل السنة والجماعة، وحذاري أن تقول أهل السنة والجماعة هم أهل البلد الفلانية وغيرهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، هذا خطير. مفهوم أهل السنة والجماعة ينبغي أن يجمع الأمة الإسلامية كلها من أتباع المذاهب الأربعة، من أتباع من من من الهند، من باكستان، من أندونيسيا، من مصر، من الشام، من السعودية، من الخليج، من كل بقاع الأرض، من أفريقيا. من آمن بهذا الكلام الذي نقوله فهو من أهل السنة والجماعة. لا نفرق الأمة إلى فلان تابع للفرقة الفلانية، فلان تابع للفرقة الفلانية، فلان شيخه فلان فتابع فلان. بعض الناس أصبح يكفر على المسائل، بل بعضهم يكفر على الكتاب. إذا رأك اشتريت كتابا يقول لك أيوة أنت تشتري كتاب صوفي إذا أنت صوفي، تشتري كتاب سلفي إذا أنت سلفي. لا يا أخي، أنا أقرأ الكتب السلفية وأقرأ كتب الصوفية وأقرأ كتب الأشاعرة وأقرأ كتب المريدية الماتريدية وأقرأ كتب الشيوعية وأقرأ كتب الروايات وأقرأ كل الكتب. المسلم عاقل يطلع ومثقف، ما في مشكلة في ذلك. إذن لا تقيم الناس من خلال كتاب رأيته معه، ولا تقيم الناس من خلال فتوى رآها أو أخذ بها أو قال بها. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. اللهم أبعدنا عن الشذوذ، أبعدنا عن الخلاف، أبعدنا عن الفرقة. نعم ونحب أهل العدل والأمانة، أهلا وسهلا بأهل العدل والأمانة. ونبغض أهل الجور والخيانة، أهل الظلم والخيانة نبغضهم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، الله أعلم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. هذه أيضا فيها حكمة عجيبة، أنه يعني الحج مهما رأيت ظلما ومهما رأيت كلاما من هنا ومن هناك الحج قائم، اذهب للحج وصلي خلف الأئمة ولا حرج في ذلك، بل هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فهما ماضيان إلى يوم القيامة. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، يعني الملائكة معنا الآن، ملائكة يحفظوننا الآن ونحن في مجلسنا هذا، حولنا يوجد ملائكة، نؤمن بذلك كراما كاتبين يعلمون إن الأبرار اللي في نعيم وإن الفجار اللي في جحيم، ما غرك بربك الكريم الذي ما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا نؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، ولا يجوز لنا أن نستهزئ بملك الموت يا إخوة. كثير من الإخوة الشباب جالسين هكذا يعني ينطقون نكات وعبارات على ملك الموت، وجايك ملك الموت أو عزرائيل أو يشتم عزرائيل أو يعني عبارات فيها استهزاء ونكت وحكايات مضحكة على ملك الموت، احذروا من هذا. فملك الموت ملك مكرم من الله سبحانه وتعالى نؤمن به، وهو موكل بقبض أرواحنا، ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ما شاء الله الوقت سبقنا، لكن بقي القليل إن شاء الله. هل نؤجل إلى الغد ولا تصبرون حتى يعني ننهي الليلة؟ أظنكم تصبرون. إن قال ثلاثة منكم نصبر حتى ننتهي هذه الليلة سأقبل، وإن قلتم نقف نقف. ماذا قالوا؟ قالوا نصبر نصبر نصبر. أوه خلاص يكفي، ثلاثة يكفي يا أخوان، ثلاثة يكفي. المسلمون يجير عليهم أدناهم إن شاء الله. ما شاء الله عليكم، إذن أنتم متمتعون. أنا ظننت نفسي أتحدث وحدي، وظننت أنني أتعبتكم أرهقتكم، ولكن الحمد لله والساعة تجاوزت 12:00، فيعني لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن كما تلاحظون مجلس فعلا يعني نشعر به بصفاء التوحيد، نشعر به بصفاء العقيدة. نريد الأمة الإسلامية أن تدخل في توحيد الله، في دين الله، أن تتوحد كلمتهم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك نصيحتي يا إخوة، الردود التي فيها ردود على السلفية، ردود على الأشاعرة، ردود على الصوفية، ردود على الماتريدية، سواء كانت كتبا أو كانت مقالات أو مقاطع فيديو أو قنوات فضائية، ابتعدوا عنها، أو قنوات يعني يوتيوب، لا تشغل وقتك فيها. في بعض الإخوة جزاه الله خيرا نيته حسنة، يريد أن يدافع عن التوحيد، ولكن خصص قناة كاملة لمناقشة قضايا صار لها 1000 سنة في هذه الأمة الإسلامية، ويناقشها وهكذا، وبتعب القدرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والسلفية والوهابية وما إلى ذلك. لا لا لا، لا تنطق هذه العبارات ولا تنطق هذه الكلمات. المسلم يجتمع على كلمة التوحيد، نحن مسلمون جميعا أهل السنة والجماعة، دعك من كل العبارات التي تخرج الناس من دين الله، أدخل الناس في دين الله، أدخلهم في دين الله. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث. بالبعث يعني اليوم الآخر، مو حزب البعث، حزب البعث انتهى خلاص راح. نؤمن بيوم البعث والنشور يعني، وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. أيضا هذا فيه رد على من يقول بأنه بفناء النار، نعم، أو بفناء النار. الفناء هو فناء البيت، ساحة البيت، أما الفناء هو التلاشي. فالنار والجنة مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إليه ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد. الله خلق الخلق وخلق أفعالهم، بلا شك الله الخالق لكل خلقكم وما تعملون، لكن الكسب الذي هو حلقة شر خير هذا كسب ينسب إليك، خلقه الله عز وجل ونسبه إليك. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحين المقصود فيه الموت، تمام، الهلاك. تقدس الله عن كل سوء وكل حين، وتنزه عن كل عيب وشين، شين السوء أيضا. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات أيضا، إذا أنت تدعو اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أبي، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، هذا الدعاء والصدقات منفعة لهم، ينفعهم الله عز وجل ويخفف عنهم عذاب القبر ويخفف عنهم عذاب يوم القيامة إن شاء الله تعالى. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا نؤمن بذلك أيضا، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، طرفة عين، طرفة هكذا، طرفة عين، لا تستطيع أن تستغني عن الله وعن فضله وعن جوده وعن مراقبته وعن إمداده لك بالقوة والصحة طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أي من أهل الهلاك. كيف يعني استغنى عن الله؟ يعني واحد قال خلص أنا الآن أستطيع أن أبقى حيا لمدة ساعة بدون أن يمدني الله بمدده، هذا كفر. وقد رأيت مرة والله ولا حول ولا قوة إلا بالله شخص يعني خرج على التيك توك أظن من هكذا، ولذلك لا أنصح الشباب بالاستماع إلى من لا تعرفون في التيك توك، خرج شخص ويقول هكذا أنا لا أؤمن بالله ولو كان الله موجودا فليقتلني الآن فليمتني الآن، أعوذ بالله، تحدي لله عز وجل، أنا الآن أشرب بدون أمر الله، يقول أنا سأشرب الكأس أمامكم إن كان الله موجودا ليمنعني. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو مسكين هذا الإنسان، يا لطيف شو عنيد هذا الإنسان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يمدك بالمدد في كل طرفة عين، في كل لمحة ونفس، لمحة ونفس، ولذلك نحن دوما نقول اللهم يا رب إننا نذكرك في كل لمحة ونفس، إننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. أيضا نؤمن بصفة الغضب لله سبحانه وتعالى، ونؤمن بصفة الرضا، لكن الغضب لا نقيسه على غضب البشر الذي هو غليان الدم في العروق، ولا تخيل شيئا من من من غضب البشر، لا كأحد من الورى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يا سلام يا سلام، هذا الذهب الخالص، هذا الذهب الخالص يا إخوة، هذا جواب لكل الإشكالات التي تسمعونها من بعض الفراق ومن بعض الناس، وتفضيل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وهكذا. نحن نحب الجميع، صحابة رسول الله عدول، صحابة رسول الله توفي وهو راض عنهم، من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، هؤلاء فوق رؤوسنا. وإن شاء الله في أحد برامج رمضان هذه السنة كتاب سب الأصحاب سنقرأه بإذن الله، وكتاب نفيس جدا، احرصوا على سماعه لأنه مهم هذه الأيام. وجميع الكتب التي انتقيناها كما تلاحظون انتقيناها بتركيز وبهدف أن تجمع قلوب المؤمنين وتوضح لنا الصحيح، وهذا منهجنا، ليس منهجنا أن يعني نرد على فلان بالأسماء وفلان وفلان، نحن نبين الحقيقة، نضيء في الظلام شمعة، وأصحاب العقول أمثالكم الأذكياء يفهمون. نعم يا إخواننا، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، نفرط يعني نقصر، أو نفرط نتجاوز، لا نفرط، لا نقصر في حب سيدنا علي أبدا، ولا نفرط نبالغ نقول له هو كذا وكذا وكذا وكذا وهو الخليفة الأحق من سيدنا أبي بكر ونرفعه فوق سيدنا أبي بكر، أبدا. وإن كان هو سيدنا وهو يعني صهر النبي عليه الصلاة والسلام وزوج بضعة المختار وعلي الكرار وفضله عظيم وشأنه جسيم ويعني له الفضل الكبير جدا، فضائل سيدنا علي عظيمة جدا جدا لا ننكرها، لكن نحن ترتيبنا سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، يعني هؤلاء كلهم أربعة سبحان الله اختارهم الله عز وجل، ولا نتبرأ من أحد منهم كما يفعل البعض، اللهم أننا نتبرأ إليك مما فعل فلان وفلان، ونتبرأ إليك ممن ظلم فاطمة المظلومة وممن ظلم الحسن والحسين، ومن هذا كله لا لا لا لا, لا ينبغي، لا يجوز، غير مطلوب منك. صحابي اجتهد، إن كان صحابيا نعم مات رسول الله وهو عنه راض اجتهد، قد يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، فعلى كلا الأمرين له أجر. ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يا سلام عليك يا طحاوي، يا سلام عليك يا أبو جعفر، شو إيش هذا الكلام، إيش هذا الكلام، رائع. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، نشهد لهم لأن رسول الله شهد لهم تمام على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ما أدري أنا عندما أقرأ أسماءهم أشعر بشيء مختلف، هل تشعرون كما شعرت؟ أعيد أسماءهم مرة ثانية، بشرهم رسول الله بالجنة، هل ينطق رسول الله عن الهوى؟ بعض الناس يقول حديث المبشرين بالجنة هذا باطل غير صحيح، يا أخي أجمعت الأمة عليه، أجمعت الأمة على كلام الطحاوي بجميع فئاتها، أجمعوا على كلام الطحاوي، تيجي تقول لي حديث ضعيف غير صحيح، سامحك الله. سأعيد أسماءهم مرة ثانية، بالله عليكم كلما سمعتم اسم لاحظوا الرنة في آذانكم وفي قلوبكم، وهم أبو بكر وعمر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدنا سعد وسيدنا سعيد وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ألا تتذوقون معي كأننا نأكل البقلاوة الآن؟ رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، اللهم يا رب، يا رب إكراما لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم اجمعنا بهم في يوم القيامة لنجلس هكذا ونراهم بمحياهم وبوجوههم ونقول لهم يا سيدي يا أبا بكر، يا سيدي يا أبا عبيدة، والله كنا نمدحكم وكنا نذكركم بمجالسنا وكنا نعاهد الله عز وجل على حبكم وعلى بغض من يبغضكم، يبغضكم. يا سلام يوم الجنة هكذا كن جالسين وهكذا، وتيجي يعني يجي الغلمان يدورون علينا بأكواب وأباريق وكؤوس من فضة يدورون علينا هكذا، وكل من في المجلس معنا هكذا يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يد سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. يا سلام يا سلام يا سلام، تخيلوا ذلك، والله إن صدقتم التوحيد مع الله عز وجل ليكرمن الله عز وجل بذلك، لكن صدق مع الله. اللهم في هذه الليلة المباركة يا رب أكرمنا ولا تحرمنا يا رب، يا رب يا رب، نحن ما نقرأ هذه الأشياء إلا من أجل أن نتقرب منك يا رب، يا رب أحيي في قلوبنا التوحيد الصافي الخالص يا رب، إننا نتبرأ من كل توحيد يعيدنا عنك، من كل كلام في الردود وتوحيد وردود العقيدة وكتب العقيدة التي تبعدنا عنك، اجمعنا عليك يا رب، اجمع قلوبنا عليك يا رب. ومن أحسن القول في أصحابي من خطأ يعني تشكيل، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. من أحسن القول في أصحاب رسول الله وفي أزواجه وقد برئ من النفاق. مقابل ذلك من يغمز في السيدة عائشة ففيه عرق من النفاق، من يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موفق، من يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موفق. وأسأل الله لهم أن يعودوا قبل أن يختم الله لهم حياتهم، يعني يعودوا إلى الصواب، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا أعرف بعض الدعاة إلى الله موجودين معاصرين لنا ليسوا على هذا المشرب، يعني يبغضون بعض الصحابة الذين يحبهم رسول الله والذين أثنى عليهم رسول الله، ويتكلمون على ذلك يعني وهم على خير إن شاء الله، لكن يعني مشهورين من العلماء أو من طلاب العلم، ولكن يطعنون في من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في سيدنا عمر بن الخطاب، يطعنون في سيدنا علي، يطعنون في سيدنا عثمان، يطعنون في سيدنا معاوية. أسأل الله لهم الهداية يا رب، أسأل الله أن يبرأ من النفاق، لأنه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن عندما نقرأ سيرتهن ينبغي أن يعني نستشعر أنهن حبيبات رسول الله، كان رسول الله راضيا عنهن، حتى ولو وقعت أخطاء في البيوت كان رسول الله راضيا عنهن، بدليل أنه كان كل يوم يجلس إليهن ويتودد إليهن ويحسن إليهن. وهكذا نكمل. وعلماء السلف من السابقين، لأنه لو استرسلت هكذا بهذه المعاني يعني حيروح عليكم السحور الليلة. وعلماء السلف رضي الله عنهم من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه السلفية الحقيقية، هذه السلفية الحقيقية. علماء السلف من السابقين، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، هؤلاء علماء سلفنا، ومن بعدهم من التابعين، الصحابة والتابعين، هم أهل الخير وأهل الأثر وأهل الفقه والنظر. أيضا الأئمة الأربعة هؤلاء أيضا من السلف، إن لم يكن الأئمة الأربعة هم السلفية فمن؟ لا يذكرون إلا بالجميل. أما تقول أبو حنيفة أبو جيفة، معاذ الله، أتقول أبو حنيفة لا يفقه من الحديث شيئا؟ هذا لا ينبغي أن تأتي بنص هكذا موجود في بعض الكتب الله أعلم من قائله وتقول قيل هكذا في أبي حنيفة، هذا لا يقول هذا الكلام إلا غير موفق. وكيف تقول أنا أؤمن بالعقيدة الطحاوية؟ هذه العقيدة الطحاوية تقول لك الأئمة الأربعة هم علماء الأمة، هم أهل الخير، هم أهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، فإذا ذكرتهم بالطعن والغمز واللمز إذن أنت لست على مشرب الطحاوية ولست على مشرب السلفية الحقيقية. السلفية الحقيقية هي أن تحب هؤلاء، نعم، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ضع تحتها خط، فهو غير سلفي يعني. فإذا السلفي من هو السلفي؟ السلفي هو من يؤمن ويحب علماء السلف السابقين أهل القرون الأولى وأهل المذاهب الأربعة، نعم، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الله يرحمنا يا رب. ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نؤمن بالأولياء، الأولياء موجودون، فعبد القادر الجيلاني، شيخ الجنيد، الكبار، هؤلاء الكبار نؤمن بهم، ونؤمن بأن لله أولياء، وأولياء الله لا ينقطعون، هم مستمرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة هناك أولياء، من التابعين ومن بعده إلى يومنا هذا، لكن قد نعرفهم وقد لا نعرفهم، قد نعرفهم وقد لا نعرفهم. هؤلاء الأولياء مهما بلغوا من رتبة عالية، قطب الأولياء كما يسمى، أكبر الأولياء، لا يمكن أن يتجاوز قدر نبي واحد، فنبي واحد أفضل من جميع أولياء الأولياء على وجه الأرض. هذه علينا أن نؤمن بها، ما نصل لدرجة أن نرفع الأولياء عن درجة الأنبياء أبدا، هذا ليس من عقيدة أهل السنة. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواتهم، نعم، كرامات الأولياء والله إن كانت صحيحة، أنت رأيتها بنفسك أو نقلت إليك بسند متواتر، على العين والرأس نؤمن بها. أما لا نؤمن بكثير من الخرافات والخزعبلات والقصص والحكايات التي تنسب إلى بعض الأولياء هكذا، يلا ما هب ودب، كل واحد ينسج قصة، لا، هذا أكيد كل قصة ينبغي أن تكون موثقة، إن كانت موثقة على العين اليمنى وعلى العين اليسرى نقبلها. نؤمن بكرامات الأولياء ولا شك بذلك، وأثبت للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. كن مع الجماعة. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. هذا لخص لنا شيء مهم جدا، دين الإسلام بين الغلو والتقصير، تمام، بين غلو النصارى وتقصير اليهود، بين التشبيه والتعطيل، بين الجبر والقدر، الجبرية الذين يقولون نحن مجبورون على أعمالنا، والقدرية الذين يقولون أن الله قدر هذه الأشياء، وبين الأمن والإياس، الأمن مكر الله والإياس من رحمة الله، وسط وسط، هذا دين الوسط. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. لم يكفرهم مع أن هؤلاء لهم آراء بدعية شديدة جدا، مشبهة الذين يشبهوا الله بالخلق، المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، الجهمية الذين قالوا بالتعطيل ونفي الصفات، الجبرية الذين يقولون إن نحن مجبورون على الأعمال، القدرية الذين يقولون إن الله قدر علينا كل شيء. هؤلاء خالفوا السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة والجماعة، نقول عنهم ضلوا الطريق، يعني ضيعوا الطريق، لا نقول كفار بالعموم، يعني بالعموم لا نقول كفار، لكن لو جاءنا شخص مشبه مثلا وذكر عبارة فيها تشبيه أو تجسيم صحيح صريح، كأن يقول يعني الله قعد على العرش أو جلس على العرش كجلوسي هذا، هذا هذا هذا تجسيم. أما الذي أما يعني غير ذلك فلا نكفر، وبالله العصمة والتوفيق. هذه العقيدة الطحاوية قد انتهت، وقد أجزتكم بها إجازة خاصة كما أجازني بها عدد من شيوخي، ويعني في دقيقتين أريد أن أتحفكم بشيء أيضا حتى لا يفوتكم. أخبرتكم أن هناك نظما للطحاوية، هذه المنظومة طويلة للشيخ محمود الطرازي، وهو من شيوخ شيوخنا، وأنا أرويها إجازة عن بعض شيوخنا، وأظن قرأت والله لكن نسيت على من قرأناها، لكنها طويلة جدا، سأقرأ لكم مقدمتها ولكم أن تكملوها فيما بعد، لكم أن تكملها فيما بعد. فالمنظومة موجودة في هذا في الدرة الشامية، واسمها الحاوي، النظم الحاوي لعقيدة الطحاوي، يعني جميع الكلام الذي قرأناه نظمه شعرا، فسأقرأ لكم المقدمة من باب التشويق وأجيزكم بها إن شاء الله يعني كاملة، هذه يعني إجازة كاملة يعني بها وبكاملها. يقول الشيخ محمود بن السيد نذير الطرازي: حمدا لذي الجلال والإكرام وفقنا لدينه الإسلام، وهو دين الحق دين أحمد، رضيه دينا لنا مؤيدا أو مؤبدا، ثم سلام ربنا الرحمن مع صلاته مدى الأزمان، على الرسول أعظم الهداة محمد وآله الثقات، والصحب والأتباع بالإحسان أهل التقى والصدق والعرفان. وبعد يا طالبنا الحجازي، فهذه أرجوزة الطرازي، يرى بعون الله فيها الراوي منظومة عقيدة الطحاوي، نقلها عن الإمام الأقدم وصاحبي ذاك الهمام الأفحمي أو الأفخمي، أولئك الأسلاف فينا يقتدى بهم، فإنهم أئمة الهدى وكلهم أجلة الإسلام، عليهم الرضا من الأعلام. نقول في التوحيد نحن أولى، إن إله الخلق واحد على، ليس له في ملكه شريك، فرد عن المثيل ذا المليك، لا يعجز الرب عن المراد، شيء تعالى خالق العباد، هو الإله لا إله غيره، رب يخاف منه يرجى خيره، حي قديم ما له ابتداء، ودائم ليس له انتهاء، دام فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون عكس ما يريد، حق ولا تبلغه الأوهام، قطعا ولا تدركه الأفهام، لا يشبه الأنام حي لا يموت، فلا يليق بسواه الجبروت. هذه مقدمتها، ويعني نكتفي بهذه الأبيات، ويعني من باب الكرم والجود هذه الليلة أنا أروي هذه القصيدة نظم الطحاوية عن شيوخي وهم عن الشيخ محمود الطرازي، وأجدتكم بها هكذا، لكن لا تطالبوني بشيء مكتوب فيها، لكن المكتوب سيكون بالطحاوية إن شاء الله. إذن أجزت كل من حضر معنا بالعقيدة الطحاوية إن شاء الله تعالى إجازة خاصة كما أجازني بها شيوخي الذين قرأتها عليهم أو سمعتها عليهم أو أجازوني بها إجازة عامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله يعني الإخوة اليوم العدد متوافر ما شاء الله، كم 444 ما شاء الله في اليوتيوب، وحياكم الله وبارك الله فيكم. وأخرتكم قليلا، ولكن إن شاء الله في كل تأخيرة خيرة كما يقولون. إذن لا تنسوا الآن، هناك استبانة ينشرها الإخوة في الفيسبوك وفي التليجرام إن شاء الله، فاملأوا الاستبانة الليلة املأوها حتى تصلكم إن شاء الله الإجازات أو محاضر الاستماع بإذن الله تعالى. طيب معنا كم دقيقة نسلم على الإخوة، والله لا أحب أن أفارقكم إلا إن سلمت عليكم. ما شاء الله، هنا فاطمة الصادق، نسأل الله لكم الصحة والعافية. نعم، من سمع في التليجرام، كل من سمع مني في التليجرام حاضرا غائبا، بس أن يكون مباشرا، من سمع مني هذا الكلام مباشرة وليس من التسجيل فإجازته صحيحة. فأرجو ألا تسألوني هذا السؤال كثيرا، دوما تأتي أسئلة هل إذا سمعنا من التسجيل لنا إجازة؟ الإجازة والرواية تكون لمن سمع بشكل مباشر، فاحرصوا على وجود المباشر إن شاء الله. أخونا عبد الله حياكم الله. أخونا بيوار حاجي، شكرا لك. فراس الخراز، مرحبا بك حياكم الله. عبد الحميد بوشي، أهلا وسهلا. محمد العايدي، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أيضا أحمد بيطار، مرحبا بك وجزاك الله خيرا. أحمد عبد الرزاق العجي، أهلا وسهلا بارك الله فيك. مسلم التركماني، حياك الله حبيبنا الشيخ مسلم ما شاء الله. عبد الفتاح برهم مسلم ما شاء الله العواتك، أهلا وسهلا. رضا الصولي ما شاء الله متابع معنا من زمان، ويريد كتاب نزهة النظر للإمام ابن حجر إن شاء الله في الأيام القادمات. حمزة رمضان، عبد الحكيم فاخورجي، أبو اليمان، أهلا وسهلا ما شاء الله، ما عاد لحقت على أسماء. محمد عبد القادر، أبو البراء، بارك الله فيكم. ما شاء الله تبارك الله. محمود عبوس، أحمد عبد القادر الحسيني أو الحسني، مسلم أحمد التركماني حياك الله. نعم، بوزنادة، أهلا وسهلا يا مرحبا. ياسين حياكم الله من الهند، حيا الله بأخي أخوانا من، ما شاء الله معنا إخوة من الهند. سأرى الآن بلدان، سأكتفي من البلدان الآن، فلو أحب الإخوة أن يكتبوا بلدانهم حياكم الله. مرحبا بإخواننا من الهند، مرحبا بإخواننا من كردستان، مرحبا بإخواننا من سوريا. نريد كلمة من لدنه لشعبة. نعم، هذا سؤال تخصصي إن شاء الله في وقتها نأتي بها. مسجد المحسنين ما شاء الله، ماذا به قبلنا؟ طيب جزاكم الله خيرا. يحيى عبد العظيم حياكم الله. كازاخستان، أهلا وسهلا. كردستان، كازاخستان، سوريا، سنغافورة، المدينة المنورة، ألمانيا، ما شاء الله. يا رب اللهم أكرم كل من حضر معنا بالخير والجود يا رب العالمين. تركيا، عبد الله من تركيا. ثوبان داودي حياكم الله. حاتم حمام، ما شاء الله. العراق، ما شاء الله. ألمانيا أيضا، غوطة دمشق، حمزة رمضان ما شاء الله. لبنان، الحبيب من لبنان، مدينة السلطان إبراهيم من سوريا، مدينة السلطان إبراهيم يعني اللاذقية، ما شاء الله. إنغوشيا إسلام، ما شاء الله من إنغوشيا، والله ما شاء الله. من مصر، خادم الخير من مصر، ميكائيل من ألمانيا. هولندا حياكم الله ما شاء الله، والله فكرة الدول هذه جميلة ما شاء الله. من هولندا، من مصر، فلسطين، نائلة جرار متابع معنا من زمان ما شاء الله، من تركيا، من فلسطين، من إيطاليا ما شاء الله، إيهاب من فلسطين، وأيضا محمد عبد القادر من غزة، مرحبا، من كندا ما شاء الله، حنيف من كندا، محمد حنيف أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ما شاء الله، من تونس كمال تيزاوي من تونس متابع معنا من زمان ما شاء الله، أذربيجان، أوه جديد من أذربيجان ما شاء الله، حياك الله أخي من أذربيجان، مسلم من أذربيجان، محمد الفاتح السيوطي من أندونيسيا أهلا وسهلا، سيوطي في أندونيسيا ما شاء الله، من فرنسا مصطفى من فرنسا أندونيسيا أهلا وسهلا، مصطفى العمري من سوريا ما شاء الله عليكم ما شاء الله، نيسابور، مين من نيسابور؟ الله أكبر الله أكبر يا جماعة، في معنى من نيسابور، تعرفون أين تقع نيسابور؟ هي في إيران، نيسابور الآن أظن اسمها هكذا، نيسابور أكيد أكيد، ما الاسم أخونا من نيسابور؟ محمد أمين أحسان إحسان، عبد الرحمن الموصلي ما شاء الله من العراق، من الموصل داغستان ما شاء الله، من السويد محمد أنتوز عنتوز من السويد، جنوب أفريقيا عبد الله من جنوب أفريقيا، في لمبان، من في لمبان الله يرضى ويرحم شيخنا الشيخ مختار الدين في لمباني، شكرا، من في لمبان أندونيسيا، نيسابور سوريا، إدلب مدينة اللد من فلسطين، تونس ما شاء الله ما شاء الله، اليمن حذيفة الضبعي من اليمن، كردستان، محمد عزوز من فرنسا، أنا أقرأ من اليوتيوب طبعا، بعض الإخوة يسأل من أين تقرأ هذه الأسماء، من الإخوة الذين في اليوتيوب، نعم نسلم عليهم حتى نشعر بأنهم معنا وندعو لهم، كل أخ أذكر اسمه يعني اعتبروني رديت السلام عليه واعتبروني دعوت له إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، من السنغال أول شيء، من الموصل تل عفر أهلا وسهلا، هل ستشرح كتابك المفصل إن شاء الله في المستقبل بإذن الله، من السنغال رقية، من السنغال الله يرضى عليك يا رقية ما شاء الله، بارك الله فيك ويفتح عليك، الإجازة ستنشر إن شاء الله، الإجازة اليوم سينشر، إجازات اليوم الثاني واليوم الثالث ستنشر، العقيدة الإسلامية ستنشر، جوامع الإسلام، يعني كل كتاب سيكون فيه إجازة، الإجازة ستكون عبارة عن محضر في كل أسمائكم موجودة فيه، سينشر إن شاء الله اليوم، والاستبيان املأوه كاملا كما ملأتم الأيام الماضية، وغدا إن شاء الله تنشر، يعني كل يوم ننشر استبيان وننشر إجازة إن شاء الله، كرم الشافعي من فلسطين، خادم الخير من مصر، قرغيزستان ما شاء الله حكمة الله، داغستان، قرغيزستان، كازاخستان، كردستان، دعوة للعزابية، اي والله أخي يزن، زوج الله كل عزابي وعزابية، بارك الله فيكم إن شاء الله، إدريس مصطفى إدريس من السودان، أو أهلا وسهلا من السودان، من دير الزور أحمد الحريث أهلا وسهلا حياكم الله وبارك، مريوان، مريوان هذه أين تقع في كردستان؟ كردستان إيران، إحياء الإسناد والرواية في مريوان ما شاء الله، الله يفتح عليكم، أوزبكستان يا مرحبا، من أين أيضا؟ جوهور من ماليزيا، جوهور ما شاء الله، بلد شيخنا علوي بن طاهر الحداد، صلاح الدين من العراق، العلا الملا مهدي من مريوان ما شاء الله، حسين من حران، حران ما شاء الله، فنور الإسلام من كازاخستان، من إدلب، محمد الحلاق، محمد سعدية، أهل سمرقند أيضا، سمرقند في أوزبكستان ما شاء الله، بجنب يعني بخارة هذه، أضنة تركيا ما شاء الله، المدينة المنورة، ألبانيا، من ألبانيا يا الله يحييكم والله ما شاء الله، لبنان، ألبانيا، أندونيسيا، أذربيجان، يمن، الأردن، عمان ما شاء الله ما شاء الله، أبو اليمان، سارة مشهدي من سوريا ما شاء الله، العراقي خضر جاسم ما شاء الله من نينوى، حياك الله حياك الله ما شاء الله ما شاء الله، حماس اليوم، هل سندكم بالطحاوية نفس سند الشيخ عبد المجيد؟ والله ما أدري، اسأله يا أخي، قد يكون نفس السند، الله يجزيك الخير، سلم لي عليه أيضا، الله يبارك فيكم ويحييكم، أنا ذكرت أسماء شيوخي في من قرأتها عليهم ومن أجزت منهم، ذكرت ذلك في المقدمة، من شاء فليرجع إلى أول البث سيجد الكلام موجودا، وإن شاء الله غدا يكون في بالإجازة مكتوبا إن شاء الله، ياسر لطفي من حماة أهلا وسهلا بحرمين، سيدني سيدني ما شاء الله، أنوار محمد أنوار ما شاء الله، مدينة جبلة الأدهمية في اللاذقية، أحمد الفتاح ما شاء الله حياك الله، صفاء من إسطنبول، من فاتح أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلاص يكفي يكفي حتى لا نطيل عليكم، وإن كان ما شاء الله لا تنتهي رسائلكم الطيبة والمباركة، جزاكم الله خيرا. أنا سعيد هل توجد مجالس بالأيام القادمة؟ نعم، نستمر في كل شهر رمضان، كل يوم عندنا مثل هذا المجلس، كل يوم كل يوم بعد صلاة التراويح من ساعة إلى ساعتين إن شاء الله، نجلس نقرأ أولا ربع ساعة تقريبا في تصحيح التلاوة، نأخذ ثلاث نماذج أربع نماذج من التلاوة، نصحح تلاوة الإخوة، نبدأ بالقرآن الكريم، ثم بعد ذلك نبدأ بدرسنا إن شاء الله. فغدا سيكون عندنا كتاب أخلاق العلماء للآجري، أخلاق العلماء للآجري، وحققته الدكتورة أمينة خراط، وحقق تحقيقات أخرى لكن هذه نسخة جيدة إن شاء الله. فاقتنوا هذا الكتاب وجهزوه إن شاء الله، يمكن أن يعاد، أما أن نعيد في صار فصل يعني أن نعيد شيء فوات للإخوة، فنرجو أن لا تكرروا ذلك. فالأخ الذي كتب اسمه العراقي العراقي تكرر منك هذا الطلب كثيرا، فأرجو أن تصلح عندك البث ليكون جيدا. فالبث عندنا 700 شخص 800 شخص ما شاء الله يتابعون متابعة جيدة ولا يشعرون بانقطاع، وإن شاء الله الأمور طيبة. ولكن هذا الكتاب يمكن أن نعيده مرة ثانية، يعني ربما بعد رمضان، ربما في مجالس يعني في بعد رمضان، ربما أكون في مصر فنعيد بعض الكتب، ربما أكون في ماليزيا فنعيد بعض الكتب. فمن حضر معي الكتاب مرتين يجاز به مرتين، ومن حضر ثلاث مرات يجاز به ثلاث مرات. أنا أعرف بعض الإخوة حضر عندي كتابا 10 مرات، 10 مرات لم يكل ولم يمل، 10 مرات جزاه الله خيرا. في ناس حضروا 5 مرات، في ناس حضروا 4 مرات، فهذه نعمة كبيرة جدا، تكرار جيد إن شاء الله. التقطع اليسير جدا الذي يذهب كلمة واحدة هذا لا يضر، أو الذي يعني يبعد جملة مثلا هذا لا يضر إن شاء الله، الإجازة صحيحة. وإن كنت تريد التورع تكتب ولقد كان النت يتقطع قليلا فتذهب عني كلمة أو كلمتان، اكتب ذلك إن أحببت. أما إن كان التقطع طويلا ينقطع عندك ربع ساعة هذا فيه فوات كبير. طيب إذن نسأل الله لكم أيوة أطفئت الأنوار وأضيئت الأخبار. طيب اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم تب علينا يا خير التائبين. اللهم يا رب إنا نسألك في هذه الليالي المباركة توحيدا خالصا وإيمانا خالصا وقربا منك يا رب. اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على التوحيد، اللهم ثبت قلوبنا على التوحيد. اللهم اجعل يا ربنا قلوبنا مقبلة عليك يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا يا خير الغافرين، تب علينا يا خير التائبين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.